الذي يسلكونه في تفهم كتاب ربهم وفي معرفة فقه أحكام سنة نبيهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله على الإسلام والسنة، وأن جعلنا من هذه الأمة التي هي خير الأمم في الدنيا وخيرها يوم القيامة. أما خيريتها في الدنيا فهي قائمة في أساسها على العلم الذي ينشأ عنه الأمر والنهي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كيف يعرف المعروف أنه معروف وكيف يعرف المنكر أنه منكر إذا لم يكن ذلك عن علم ومعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أشار إلى هذه الدقيقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث الأول من أحاديث صحيح الإمام البخاري، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. قال: فكون الأعمال مسبوقة بالنية دليل على أن العلم سابق العمل، لأن النية لا تتمحض لصاحبها ولا تنكشف لناويها ولا تتميز للقائم بها والمتلبس فيها إن لم يكن على علم ومعرفة بهذا الذي يريد أداءه. أهو فرض؟ أهو سنة؟ أهو واجب؟ أهو شرط؟ أهو ركن؟ ما هي مبطلاته؟ ما هي نواقضه؟ ما هي أصوله؟ وهكذا. فلا يكون العمل عملا حقا كما يريد الله إلا إذا كان مبنيا على العلم. لذلك خيرية هذه الأمة في الدنيا مبنية على قيامها بالأمر والنهي، وقيامها بالأمر والنهي موقوف على معرفتها لعلم الكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما خيرية هذه الأمة عند الله يوم القيامة فهي أعظم خيرية وأكبرها وأجلها، فهي خيرية شهادتها على الأمم جميعا. وكفى بهذا نعمة، وكفى به فضلا، وكفى به فخرا أن يكون المنتمون لهذه الأمة شهداء على سواهم ممن ناوأهم وخالفهم وتنكب طريقهم وخالف هديهم وجانب سمتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا هذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس. ومن هو الشهيد عليكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية هي العدل الذي ينحرف عن الغلو ويبتعد عن التقصير، ينأى بنفسه عن الإفراط ويبتعد بقيمه عن التفريط. وكلما كنت أيها المسلم منحرفا إلى غلو أو منجرفا إلى تقصير، مبتعدا عن حق ومقتربا من إفراط، ومجتنبا سدادا ومقارفا تقصيرا او تفريطا، فانك لا تكون من هذه الامة الوسط التي تميز بها على مر التاريخ اهل السنة اصحاب السنة الذين عظموا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكانت منهم في السويداء من القلب لتنعكس على جوارحهم نورا وهديا وسدادا وسبيلا قويما يبنون عليه حياتهم كلها. الدين الذي كرمنا الله به وشرفنا الله بالانتساب إليه دين حفظه الله وتعهد بحفظه وتكفل بعدم ضياعه او اضاعته. فمهما انحرفت مفاهيم عند الناس ومهما نعوا بانفسهم عن الحق ومهما حاول اناس ان يغيروا معالم من هذا الدين، فان عدول الامة الذين ورثوا هذا الحق واخذوا هذه العدالة خلفا عن سلف بسلسلة اولها ضياء النبوة واخرها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وفيما يورثه من بعده للاخذين بهديه، لانه يحكم بالكتاب والسنة لا يحكم بشيء من الرأي او بشيء من القول، وانما يحكم كما في صحيح الامام مسلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما انحرف الناس فان العدول مستمرون في وجودهم وفي قيامهم وفي التزامهم وفي ثباتهم وفي تصفيتهم وفي تنقيتهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمهما وجد من ذلك كله، سواء اوجد تحريف او غلون او ادعاء وانتحال، فان ائمة العلم عدول الامة لهؤلاء بالمرصاد مهما كانت النتيجة فهي عند الله غالية، وان كانت في اذهان الناس رخيصة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذه شهادة وهذا ثناء وهذا تعديل من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لاولئك النفر الذين قصروا حياتهم على تعظيم العلم وما يتبعه من عمل قائم ذلك كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الوسطية التي وصف الله بها هذه الامة هي وسطية الحق، وليست ايها الاخوة الاحبة تلكم الوسطية التي نسمع عنها في الاذاعات او التي نقرأ عنها في الجرائد او التي تذكر في بعض المجتمعات وشيء من المحاضرات. فتلكم الوسطية هي وسطية الرأي والهوى، الوسطية التي تريد الالتقاء مع الضلال والكفر في وسط الطريق. قالوا يا رسول الله، قالوا له اي الكفار، يا محمد افتعبد آلهتنا شهرا ونعبد آلهتك شهرا؟ فانزل الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، الى اخر الآية، لكم دينكم ولي دين. فلا التقاء مع الكفر ولا لقاء مع الضلال مهما زينت السبل ومهما زخرفت الابواب، فان الحق نوره يسطع وضياؤه يلمع بحيث تعمى منه عيون الضالين وتتفتح له قلوب المهتدين الصالحين. إن الوسطية الحقة هي الوسطية التي أشار إليها شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال، وقولته مشهورة معروفة معلومة: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه هو الذي عنده غلو ينحرف به عن جادة الحق، والجافي عنه عنده بعد يبتعد به عن طريق الاستقامة. والله عز وجل ماذا يقول؟ فاستقم كما أمرت، لم يقل فاستقم فقط حتى يترك الاستقامة إلى الناس وعاداتهم ومألوفاتهم وأهوائهم وما يليق بهم على وفق عقل كل منهم، وإنما جعل الاستقامة مرتبطة بالأمر، جعل الاستقامة مرتبطة بالأمر، فاستقم كما أمرت. فليس ثمة مجال لبعد أو انحراف أو تساهل أو تهاون، فالحق أبلج والباطل لجلج. ماذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الوصية الصغرى؟ يبين كيف كانت هذه الأمة وسطا في كل فروع الدين وفي كل أصوله في كل قواعده وفي كل أسسه. أما العقيدة فهم وسط فيها قائمون بالحق ويدعون إلى الحق، فليسوا هم في باب أسماء الله وصفاته مثلا، ليسوا هم كمثل أولئك المجسمة والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه وحاشاه جل في علاه، وليسوا هم أيضا كأولئك المعطلة والجهمية والمؤولة الذين صرفوا صفات الله عن حقائقها وأبعدوها عن معانيها، فجردوا رب العزة جل في علاه من صفاته التي أعلمها خلقه وأطلع عليها عباده حتى يعبدوا إلها عظيما ذا صفات جليلة وأسماء كريمة. فهؤلاء عطلوا وأولئك شبهوا، فما كان من أهل السنة وأصحاب الحديث إلا أن توسطوا بالحق والعدل، فأثبتوا صفات الله على قاعدة التنزيه، فنجوا بذلك من تجسيم المجسمة ومن تعطيل الجهمية والمعطلة بل والمفوضة والمؤولة. هذا في باب أسماء الله وصفاته. كيف يكبر الله عبد يقول في صلاته الله أكبر ثم لا يعرف صفات الله التي قال الله فيها عن نفسه أأنتم أعلم أم الله، والتي قال الله فيها تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما علينا إلا أن نؤمن هذا الإيمان الثابت اليقيني المطلق الجازم الذي لا تنحرف به الآراء ولا تنجرف إليه الأهواء. وكذلك كانوا في موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بين الشيعة الرافضة الذين كفروا الصحابة كلهم إلا أهل البيت، وكانوا بعيدين أيضا عن النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء فضللوهم وأبعدوهم عن الحق والصواب. فكان أهل السنة على قاعدة الحق فعرفوا لأهل البيت فضلهم وعلموا لبقية الصحابة مكانتهم وأعطوا كل ذي حق حقه. أيضا أقول لا بالأهواء ولا بالعقول المجردة ولا بالآراء الموروثة، وإنما تبعا لأحكام الشرع كتابا وسنة. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا وسطا أيضا في باب القضاء والقدر وأفعال العباد، فكانوا بين أولئك الجبرية الذين قالوا بأن كل إنسان مجبور على فعله ليس له فيه أي خيار وأي مشيئة، مع أن الله أثبت المشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هذه المشيئة هي مشيئة صغرى ضمن مشيئة كبرى، فلا تخرج مشيئة العبد التي اختار فيها الإيمان أو الكفر أعاذنا الله وإياكم عن مشيئة الله العظمى التي يقيم فيها حياة هذا الإنسان كلها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كانوا أعني أهل السنة بين هؤلاء الجبرية وبين تلكم الفئة الضالة الأخرى الذين هم القدرية الذين قالوا لا قدر وكل يفعل ما يريد وما يشاء من غير مشيئة للرب تبارك وتعالى، فضلوا وأضلوا. بل قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. فكان أهل السنة في ذلك وسطا بين ضلال الجبرية وضلال القدرية، فأثبتوا القدر على وجهه الحق من غير جبر بإثبات أن للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وكلتا المشيئتين تنضبط كل منهما بأحكام علم الله تبارك وتعالى. وكانوا أيضا وسطا في باب الإيمان بين الخوارج من جهة وهم ضالون، وبين المرجئة من جهة أخرى وهم ضالون أيضا. فكان الخوارج عندهم أن كل معصية تخرج صاحبها عن دين الإسلام وتنقض إيمانه بربه سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم قيد المعصية بالكبيرة، وبعضهم قيد المعصية بما سمي في الشرع بأنه كفر، وهكذا، وهم في ذلك كله ضالون عن الحق، مبتعدون عن الصواب. وكانوا أيضا مخالفين، يعني أهل السنة كانوا مخالفين للمرجئة الذين ناقضوا الخوارج، وكما قيل قديما كلا طرفي قصد الأمور جميم، يعني إذا رأيت منحرفا إلى الشمال أفتجابهه بأن تنحرف إلى اليمين، أم أنك تنظر وترى ما هو الحل وما هو الدواء وما هو العلاج لهذا الانحراف؟ فقد لا يكون محتاجا لانحراف عكسي، قد يكون يحتاج إلى شيء يسير، لكن إذا عالجت انحراف ذلك المنحرف عن الشمال إلى أقصى اليمين فإن هذا الانحراف يكون أشد وأطم من ذلك الانحراف. لماذا؟ لأن هذا الانحراف الجديد إنما يأخذ وصفا زائدا على ذلك الانحراف القديم، إنه يأخذ وصف العلاج. لذلك كان ضلال الضال في الدين أعظم أو أعظم من ضلال الضال في الدنيا. لماذا؟ لأن الذي يضل في الدين إنما تنسب ضلالته للإسلام وللدين، بينما الذي يضل في الدنيا تنسب ضلالته لأهل الدنيا، وهذا ما يعيشه الناس ويعتادونه فيما بينهم. فإذا رأوا إنسانا ملتزما متسما بالهدي الصالح في ظاهره وباطنه فإنهم يكبرونه ويقدرونه، وإذا رأوا آخر مخالفا فإنهم لا يلقون إليه بالا ولا يهتمون به. فإذا رأوا من ذلك الأول، أعني الملتزم، خطأ ولو كان صغيرا فإنهم يعظمونه تعظيما شديدا، يقولون كيف تفعل هذا وأنت شيخ وأنت ملتزم وأنت مسلم وأنت متدين وأنت كذا وكذا، مع أنه من حيث البشرية هو وذاك سواء، لكن لأن أمره وفعله قد ينسب إلى الدين كان خطره أشد وضلاله أوكد، أعاذنا الله وإياكم. فكان المرجئة على خلاف الخوارج عكسا فعكس، فقالوا طالما أنك مؤمن فلا يضر مع الإيمان ذنب، كل ذنب عملته صغيرا كان أم كبيرا فلا يضرك طالما أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا ضلال. وأي ضلال؟ فتوسط أهل السنة بالحق فقالوا إن المسلم الذي دخل الإيمان أو دخل الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه بمجرد معصية، ردا على الخوارج، وهذه المعصية توجب عليه عقابا وسخطا من الله العلي الأعلى، ردا على المرجئة. فأثبتوا الإسلام لهذا العاصي مع إيقاعهم الإثم لمعصيته أو له بمعصيته، فكان قولهم الحق ونهجهم الصدق. وهكذا أهل السنة وأصحاب الحديث في كل مسائل العلم هم على المنهج الوسط من غير وس ولا شطط، وكذلك في الدعوة إلى الله وكذلك في العلم وكذلك في سائر الأمور. فهم لم يجعلوا حياتهم مقصورة على الدعوة ولو كانت من غير علم، ولم يجعلوا أنفسهم محصورين في المكتبات كما يذكر ويذاع وينبذون به بعيدا عن الدعوة، فتوسطوا مقيمين العلم على قاعدته ومقيمين الدعوة على أصلها. وهكذا هم في كل الأبواب، أيضا في باب الحب والبغض، في باب الولاء والبراء. فلقد أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه أنه قد يجتمع في المسلم كفر وإيمان وهو مسلم، كما قد يجتمع فيه سنة وبدعة، وعليه فقد يجتمع تجاهه ولاء وبراء، حب وبغض. فلك أيها المسلم أن تبغض من ترى فيه مخالفة لشرع الله وتنكبا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يمنع ذلك أخوتك له وأخوته لك التي هي رباط وثيق بينكما رغم أنفك لا برضاك وخاطرك. إنما المؤمنون إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الرويبضة الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. نبرأ إلى الله ونستجير بهداه أن يبعدنا عن هذا كله، وأن ينجينا من أن نواقعه ولو بجزء يسير وأمر قليل. كيف لنا أن ننجو من هذا الانعكاس الفكري في أذهان الناس؟ كيف لنا أن ننجو ونحن نحكم على الدين عواطفنا؟ كيف لنا أن ننجو ونحن نحكم على المسلمين بحماسات قلوبنا؟ كيف لنا أن ننجو ونحن نرى الأمور بمناظير وضعت لنا وبقوانين قعدت لنسير عليها ونمشي إليها؟ إن الحق الذي يجب أن يسلكه المسلمون هو أن يكون احتكامهم في صغير الأمور قبل كبيرها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين يطالبون بتحكيم الكتاب الكريم وبتحكيم الشرع وبالحكم بما أنزل الله، وهذا مطلب عزيز ونفيس وغال، ودونه النفوس كلها، ودونه الرقاب جميعها، ودونه الأهواء والآراء توضع تحت الأقدام في سبيل تثبيت حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما بالهم ينادون بتطبيق حكم الله للآخرين، فإذا جاءت مسألة فيما بينهم خالفوا فيها حكم الله، فحكموا الهوى وحكموا الرأي وحكموا العاطفة وحكموا الحماسة وحكموا الحمية وحكموا التقليد للآباء والأجداد وحكموا العادات والتقاليد، إلا من رحم الله وقليل ما هم. وهذا أيضا من ذلك الانحراف الذي أشرنا إليه من قبل عن منهج الوسطية الربانية التي تكون بها هذه الأمة شهيدة على سواها من الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العمل بالعلم والإخلاص فيه والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك فينا سعدنا وفزنا بمنة الله، وإلا فإن أدنى انحراف عن ذلك يوقعنا في مهالك لا يعلمنا مداها ولا منتهاها إلا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، دعاة الاستعجال جهلة من بابين: باب العلم بدلائله، وباب التاريخ بوقائعه. ونقصد بدعاة الاستعجال أولئك الناس الذين يريدون استعجال الأمور وعدم القيام بها على وجهها. فأنا أقول بأن هؤلاء مثلهم كمثل ذلك الرجل الذي طال انتظاره لجنين تحمل به زوجته، فلما حملت أراد أن يتعجل أن يراه، فبكر بطنها واستخرجه ليضمه إلى صدره، فإذا به لم يحي ولا لحظة من الزمن. هؤلاء كذلك. وآفة الاستعجال ليست آفة حديثة، بل هي آفة نبتت بذرتها في عصر النبوة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتثها من أصلها ومحاها في مهدها وقتلها في بدايتها. عندما جاءه خباب بن الأرت يشكوه حالته ويشكوه ظرف المسلمين وما أصابهم من ضنك وتعذيب وتشريد وتقتيل، لم يكن ذلك سبيلا لأن تتحرك العواطف النبوية فيطلب التعجل والاستعجال، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بشره بما سيكون ولو بعد حين، ثم قال له محذرا أن يكون كمثل ما قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فالاستعجال آفة حصدت بها رؤوس وأزهقت بها أنفس وأميتت بها دول، وما ذلك إلا لجهل صاحبها بالدين من جهة والتاريخ من جهة أخرى. ورضي الله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود القائل: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، فما بالنا نحن المسلمين اليوم. لا أقول لا نتعظ بأنفسنا بغيرنا، بل أقول لا نتعظ حتى بأنفسنا، فإذا بنا نقع في الحفرة ذاتها. الحفرة أمامنا، أمامنا في طريقنا، وقعنا فيها المرة الأولى ثم إذا بنا نكررها الثانية، ويا ليت حصلت الموعظة والعبرة والعظة، فإذا بنا نكررها للمرة الثالثة والرابعة، وإلى الآن لازلنا نكرر وسنكرر إلى أن يشاء الله، وإلى أن نعرف المنهج الحق الذي نسلك به أنفسنا في طريق دعوة ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. نحن لا نلدغ مرتين، ولكننا نلدغ مرات أو مرات، وإلى الله المشتكى. نعم، أخي الكريم كان عنده شيء. بالنسبة لماذا؟ القبور. أحسنت. وما رأيك في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في المسجد النبوي؟ نعم. أعطينا رأيك هل وضع هذا؟ هذا سؤال حسن. الله يرضى عليك. أراحك الله ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح. أقول حفظك الله، قد اتفقت كلمة أهل العلم على مسألتين: أولاهما أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، فإذا أدخل قبر في مسجد، يعني قبر إنسان في مسجد أو بني مسجد على قبر، فالأحدث يهدم. إذا أدخل المسجد، إذا قبر الرجل في مسجد وكان المسجد قديما، نبش القبر وأخرج. وإذا بني المسجد على قبر، كان القبر موجودا ثم بني عليه مسجد، فالمسجد يهدم. وهذا كلام الأئمة الأربعة، والكتب على ذلك كثيرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اتفق أهل العلم على أن مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام خارج عن هذه المسألة وليس داخلا فيها، لا من قريب ولا من بعيد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المسجد مكانه والقبر مكانه، والمسجد لمقتضى التوسعة توسع توسع توسع وهو على ما هو عليه حتى صار القبر فيه، فلم يبنى المسجد على القبر ولم يدخل القبر إلى المسجد، فالمسألتان منفصلتان، لا يجوز قياس الثانية على الأولى لبعد ما بينهما وانحراف ما فيهما، والله تعالى أعلم. نعم. ما حكم الأخذ من اللحية وتحديد ذلك بالفرضة؟ هل ورد عن الصحابة؟ إذا كانت اللحية كلحيتك فلا يجوز الأخذ منها، وأما إذا كانت اللحية كلحية من بجانبك فما شاء الله لا قوة إلا بالله، فالأمر حينئذ يكون كذا فيها، فلا يجوز التحايل على الشرع وأن بأن يقال هذه قبضة خير الزقون إشارة تكون، هذه مشروع لحية وليست لحية مشروعة. نعم الأخ الكريم. يا شيخ بارك الله فيك، ما هو قولك في من يقول أن الجماعات الآن كلها على خير وكلها على ثغر من ثغور الإسلام؟ نحن ذكرنا في المجلس كلام أهل العلم أنه قد يجتمع في المسلم إسلام وكفر أو إيمان وكفر، كما قد يجتمع فيه سنة وبدعة، ولذلك فالحكم على أي إنسان أو أي تجمع أو أي شيء إنما يكون بمقدار المخالفة والموافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث افتراق الأمة المشهور، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا أقول على مثل ما عليه الرسول وأصحابه فقط بالشكل، أن أكون ذا لحية وثوب وغطاء رأس وإن كان هذا خيرا عظيما ومن الدين، ولا نسهل فيه ونتعاون به ونخفف من شأنه كما يفعل كثير من الضالين المنحرفين، يقولون هذه قشور، هذه سفاسف، هذه أمور صغائر لا وزن لها، فنقول لا، بل لها وزن بميزان الشرع لا بميزان الرأي والهوى، ولكن ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السمت والهدي والظاهر والباطن والتصور والاعتقاد والدعوة والعلم وكل شيء من ذلك، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، فالحكم على هذه التجمعات وهذه الحركات إنما هو قائم على مثل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فبمقدار قربها مما كان عليه الرسول وأصحابه تبتعد عن ضلال، وبمقدار بعدها عما كان عليه الرسول وأصحابه تقترب من الضلال، أعاذنا الله وإياكم من الضلال. نعم. نعم. فما هو الضار في البدعة التي وجدت في عبد ما وجد على من كان على وجه أهل السنة والجماعة أن ينابله ويبتعد عنه تماما. هي البدعة التي يظن في صاحبها بعد اختباره المكابرة للحق ولو كانت بدعة صغيرة. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل أخي الكريم. أوردت القضاء والقدر. شخص قتل إنسان يدعى يده، كل شيء بالقضاء والقدر، لكن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب، لا يحتج. يعني الآن لا يجوز لي أن أمسك حجرا فأضرب به رأس زيد من الناس ثم أقول له يا أخي قضاء وقدر، هذا لا يجوز. كما لا يجوز لي أن أنقطع عن الدواء ومعالجة نفسي من مرضي ثم أقول قضاء وقدر، إذا مكتوب لي أعيش أعيش وإذا مكتوب لي أموت أموت. وكذلك لا يجوز لي أن أنقطع عن الطعام والشراب بالحجة نفسها، وكذلك الأعمال الصالحة سواء بسواء. فنحن نعمل الأعمال التي نظن أنها تقربنا إلى الله، والله عز وجل يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني صغرى لا شك، هل تفعل أنت؟ أنا شئت أني أقتل إنسان، فأنت تعاقب على هذه المشيئة طالما أنك تشاؤها وتملكها. إذن ارتبطت مع القضاء والقدر؟ كيف لا، كل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا يقول، كل شيء بقضاء حتى العجز والكيس. إيش يعني العجز والكيس؟ أنت الآن متنبه، قد يكون الذي أمامك نائما أو عنعسان، فهذا كيس وذاك عجز، هذا بقضاء وذاك بقضاء، وكل بقدر مخالفته يعاقب، وكل بقدر طاعته يثاب. من أجل ذلك، من أجل ذلك حفظك الله، ضبطت هذه القضايا بعلم الله تبارك وتعالى وبقدرة الإنسان على الفعل. لذلك من ليس عنده علم لا يعاقب، من ليس عنده قدرة لا يعاقب. فمبنى الأحكام الشرعية على العلم والقدرة. لذلك من لم يكن عنده علم لتقصير منه أيضا يعاقب، وهكذا. لذلك الآن نحن نجلس في هذا المكان بحمد الله ومنته، ألا نستطيع الآن أن نخرج لنجلس إلى مقهى؟ هل أحد من الناس أجبر إجبارا أن يأتي هنا؟ أم أنت جلست بمشيئتك ورغبتك؟ وهذه المشيئة هي ضمن مشيئة الله، فلا يمكن لك أن تفعل شيئا خارجا عن مشيئة الله، لكن الله بمشيئته لك لا يقهرك ولا يجبرك ولا يلزمك بأمر أنت لا تريده، فجعل لك مشيئة مطلقة من جهة، مقيدة بمشيئته من جهة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم أخي الكريم. السؤال اللي سأله أخونا بالنسبة للقبر، إذا كان في المسجد، إذا أقيمت الصلاة وأنت في منطقة ولا يوجد غير هذا المسجد، هل تصلي فيه؟ لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، فإن أهل العلم متفقون على أنها مكروهة كراهة تحريمية، بل بعضهم أبطلها، فلا يجوز هذا مطلقا. نعم والله تعالى أعلم. أخي الكريم، هل يجوز؟ يجوز ولا يجوز. يجوز إذا فهمت معنى الصدفة بمعنى الموافقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة 12 ساعة، ما صادف، وإن فيها لساعة يستجاب فيها الدعاء، ما صادفها عبد ودعا إلا استجاب الله له. فالمصادفة هنا بمعنى الموافقة. أما إذا جاءنا أولئك الحمر قديما، والله أعلم إيش ألوانهم اليوم، الذين لا يؤمنون بالإله ولا بالقدر ولا بالإرادة الربانية، فيقولون نحن التقينا صدفة أي هكذا من غير إرادة الله ومشيئته، فهذا هو الكفر بعينه. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يحل للمرأة زيارة القبر؟ هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، لكن قد صح بلفظ آخر فيه بيان الحكم منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور، ايش الفرق بين زائرات وزوارات؟ ايوة، الزوارات هن اللاتي يكررن الزيارة ويكثرنها، بينما الزائرات هن اللاتي قد يزورن مرة ولا يعودن مرة اخرى. فحديث الزائرات ضعيف وحديث الزوارات صحيح، وبهذا نعرف الحكم، فنقول ان زيارة المرأة للقبور جائزة كزيارة الرجل، ولكن تختلف المرأة عن الرجل بشيء واحد، وهو أنه لا ينبغي لها أن تكثر من الزيارة. وإلا فأين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له: يا رسول الله، إني أريد أن أزور قبر أخي، فماذا أقول؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وهناك عدة روايات أقول، فهذا إقرار عملي منه عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من فقيهات الأمة ومن عالمات الصحابة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين. نعم والله تعالى عنه. أخي الكريم، أنا أظن أن الأمر ليس كذلك، أظن، لأنني أعلم أن القبور تعلم. لذلك عندما توفي عثمان ابن مضعون جاء أحد الصحابة فقال: إني أريد، ووضع عليه علامة ليعرفه ويتعرف إليه، قال: هذه علامة أتعرف بها قبر أخي. عرف. وكذلك الآن قبور الصحابة معروفة، و كثير من القبور كتب عليها، لكن تفترق القبور هناك عن القبور هنا بأشياء. أولها وأهمها أنه لا يوجد هذه الشواهد التي تكون من الرخام مرة ومن الجرانيت مرة أخرى ومن أفخر أنواع الحجر، وتكون أيضا قبورا فخمة عظيمة وبعضهم يسيجها وبعضهم يبني عليها قبة، بحيث إذا تقادم العهد وتباعد الزمن ظن أن في هذه أن تحت هذه القبة ولي لله أو صحابي، وقد يكون إنسانا سكيرا عربيدا أراد أهله أن يكرموه في قبره بعد أن لم يكرمه أحد في حياته وذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.